خذوا حظكم. قال لبني سليم وبلغه انهم يريدون الاغارة على غطفان: رأيت بني آل امرئ القيس اصفقوا علينا وقالوا اننا نحن اكثر. سليم بن منصور وأثناء عامر وسعد بن بكر والنصور وأعصر. خذوا حظكم يا آل عكرمة واذكروا أواصرنا والرحم بالغيب تذكر. خذوا حظكم من ودنا إن قربنا إذا درستنا الحرب نار تسعر. وإنا وإياكم إلى ما نسومكم لمثلان أو أنتم إلى الصلح أفقر. إذا ما سمعنا صارخا معجت بنا إلى صوته ورق المراكل دمر. وإن شل ريعان الجميع مخافة نقول جهارا ويلكم لا تنفروا. على رسلكم إنا سنعدي وراءكم فتمنعكم أرماحنا أو سنعذر. وإلا فإنا بالشربة فاللوى تعقر أمات الرباع ونيسر. شر الناس. قال زهير هذه الأبيات يهدد رهط الحارث بن ورقاء الذين كان يسار راعي إبل زهير أسيرا عندهم. تعلم أن شر الناس حي ينادى في شعارهم يسار. ولولا عصبه لا غددتموه وشر منيحة عسب معار. يبربر حين يعدو من بعيد ضئيل الجسم يعلوهم بهار. إذا أبزت به يوما أهلت كما تبزي الصعائد والعشار. فأبلغ إن عرضت لهم رسولا بني الصيداء إن نفع الجوار. بأن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار. لولا ابن ورقاء. يمدح الحارث ابن ورقاء ويذم بني نوفل. وكان هؤلاء قد طلبوا من الحارث أن يقتل يسارا راعي زهير، وذاك حينما بلغهم ما قاله زهير فيهم، فأبى الحارث وكسى يسارا ورده إلى زهير. أبلغ بني نوفل عني وقد بلغوا مني الحفيظة لما جاءني الخبر. القائلين يسارا لا تناظره غشا لسيدهم في الأمر إذ أمروا. إن ابن ورقاء لا تخشى غوائله لكن وقائعه في الحرب تنتظر. لولا ابن ورقاء والمجد التليد له كانوا قليلا فما عزوا وما كثروا. المجد في غيرهم لولا مآثره وصبره نفسه والحرب تستعر. أولى لهم ثم أولى أن تصيبهم مني بواقر لا تبقي ولا تذر. وأن يعلل ركبان المطي بهم بكل قافية شنعاء تشتهر. لا تزرني، قال لأم ولده كعب. قالت أم كعب: لا تزرني، فلا والله ما لك من مزاري. رأيتك عبتني وصددت عني وكيف عليك صبري واصطباري. فلم أفسد بنيك ولم أقرب إليك من الملمات الكبار. أقيمي أم كعب واطمئني، فإنك ما أقمت بخير داري. الشكر الباقي. وإنك إن أعطيتني ثمن الغنى حمدت الذي أعطيك من ثمن الشكر. وإن يفنى ما تعطيه في اليوم أو غد فإن الذي أعطيك يبقى على الدهر. الحامل العبء الثقيل. ولأنت أوصل من سمعت به لشوابك الأرحام والصهر. الحامل العبء الثقيل عن الجاني بغير يد ولا شكر. المحب معذور. نام الخلي فنوم العين تقرير، مما ذكرت وهم النفس مذكور. ذكرت سلمى وما ذكري براجعها، ودونها سبسب يهوى به المور. وما ذكرتك إلا هجت لي طربا، إن المحب ببعض الأمر معذور. ليس المحب بمن إن شط غيره هجر المحب، وفي الهجيان تغيير. أيام النوائب تدور. ألا أبلغ لديك بني سبيع، وأيام النوائب قد تدور. فإن تك صرمة أخذت جهارا لغرس النخل أرزه الشكير. فإن لكم مآقط غاشيات كيوم أضر بالرؤساء إير. كأن عليهم بجنوب عسر غماما يستهل ويستطير. حرف القاف. إن الخليط أجد البين، يمدح هرما وأباه وإخوته. إن الخليط أجد البين فانفرقا، وعلق القلب من أسماء ما علقا. وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع، فأمسى الرهن قد غلقا. وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت، فأصبح الحبل منها واهنا خلقا. قامت تراءى بذي ضال لتحزنني، ولا محالة أن يشتاق من عشقا. بجيد معزلة أدماء خاذلة من الظباء تراعي شادنا خرقا. كأن ريقتها بعد الكرغ طبقت من طيب الراح لما يعد أن عتقا. شج السقاط على ناجودها شبما من ماء لينة لا طرقا ولا رنقا. ما زلت أرمقهم حتى إذا هبطت أيدي الركاب بهم من راكس فلقا. دانية لشرورا أوقف أدم يسعى الحداة على آثارهم حزقا. كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا. طمت الرشاء فتجري في ثنايتها من المحالة ثقبا رائدا قلقا. لها متاع وأعوان غدون به قطب وغرب إذا ما أفرغا سحقا. وخلفها سائق يحدو إذا خشيت منه اللحاق تمد الصلب والعنق. وقابل يتغنى كلما قدرت على العراق يداه قائما دفقا، يحيل في جدول تحبو تفاضعه حبو الجوار ترى في مائه نطقا. يخرجن من شربات ماؤها طحل على الجذوع يخفن الغم والغرق. بل اذكرا خير قيس كلها حسبا، وخيرها نائلا وخيرها خلقا. القائد الخيل منكوبا دوابرها، قد احكمت حكمات القد والابقى. غزت سمانا فآبت دمرا، خدجا من بعد ما جنبوها بدنا عققا. حتى يؤوب بها عوجا معطلة، تشكو الدوابر والأنساء والصفقا. يطلب شأو امرأين قدما حسنا، نال الملوك وبذا هذه السوقا. هو الجواد، فإن يلحق بشأوهما على تكاليفه فمثله لحقا، أو يسبقاه على ما كان من مهل فمثل ما قدم من صالح سبقا. أغر أبيض فياض يفكك عن أيدي العناة وعن أعناقها الربقا. وذاك أحزمهم رأيا إذا نبأ من الحوادث غاد الناس أو طرقا. فضل الجياد على الخيل البطاء فلا يعطي بذلك ممنونا ولا نزقا. قد جعل المبتغون الخير في هرم، والسائلون إلى أبوابه طرقا. إن تلقى يوما على علاته هرما، تلقى السماحة منه والندى خلقا. وليس مانع ذي قربى وذي رحم يوما ولا معدما من خابط رقا. ليث بعثر يصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا. يطعنهم ما ارتموا حتى إذا طعنوا ضارب، حتى إذا ما ضارب اعتنقا. هذا وليس كمن يعيا بخطته وسط الندي إذا ما ناطق نطق. لو نال حي من الدنيا بمنزلة وسط السماء لنالت كفه الأفق. ذهير وابنه، وله من باب الإجازة مع ابنه كعب. قال زهير: وإني لتغدو بي على الهم جسرة تخب بوصال صروم وتعنق. قال كعيب بن زهير: كبنيانة القري موضع رحلها وآثار نسعيها من الدف أبلق. قال زهير: على لاحب مثل المجرة خلته إذا ما على نشزا من الأرض مهرق. قال كعيب: منير هدات ليله كنهارهم، جميع إذا يعلو الحزونة أفرق. قال زهير: يظل بوعساء الكثيب كأنه خباء على ثقب بوان مروق. قال كعب: تراخى به حب الضحاء وقد رأى سماوة قشراء الوظيفين عوهق. قال زهير: يحن إلى مثل الحبابير جثم لدى منهج من قيدها المتفلق. قال كعب: تحطم عنها قيدها عن خراطم وعن حدق كالنبج لم يتفتق. حرف الكاف. اردد يسارا. قال ابن الاعرابي: كان الحارس بن ورقاء الصيداوي من بني اسد اغار على بني عبد الله بن غطفان، فغنم فاستاق ابل زهير وراعيه يسارا، فقال زهير: بان الخليط ولم يأو لمن تركوا، وزودوك اشتياقا أية سلكوا. رد القيان جمال الحي فاحتملوا، إلى الظهيرة أمر بينهم لبكوا، ما إن يكاد يخليهم لوجهتهم، تخالج الأمر إن الأمر مشترك. ضحوا قليلا قفا كثبان أسنمة، ومنهم بالقسوميات معترك. ثم استمروا وقالوا: إن مشربكم ماء بشرقي سلمى فيد أوركك، يغشى الحداة بهم وعث الكثيب كما يغشي السفائن موج اللجة العرك. هل تبلغني أدنى دراهم قرص يزجي أوائلها التبغيل ورتك؟ مقورة تتبارى لا شوار لها، إلا القطوع على الأنساع والورك، مثل النعام إذا هيجتها ارتفعت على لواحب بيض بينها الشرك. وقد أروح أمام الحي مقتنصا قمرا مراتعها القعان والنبك. وصاحبي وردة نهد مراكلها، جرداء لا فحج فيها ولا سكك. مر كفاتا إذا ما الماء أسهلها، حتى إذا ضربت بالصوت تفترك، كأنها من قطى الأجباب حلأها ورد وأفرد عنها أختها الشرك. جونية كحصات القسم مرتعها، بالسي ما تنبت القصعاء والحسك. أهوى لها أسفع الخدين مطرق، ريش القوادم لم ينصب له الشبك. لا شيء أسرع منها، وهي طيبة نفسا بما سوف ينجيها وتترك. دون السماء وفوق الأرض قدرهما، عند الذناب فلا فوت ولا درك. عند الذناب لها صوت وأزملة، يكاد يخطفها طورا وتهتلك، حتى إذا ما هوت كف الوليد لها طارت، وفي كفه من ريشها بتك. ثم استمرت إلى الوادي فألجأها منه، وقد طمع الأظفار والحنك، حتى استغاثت بماء لا رشاء له من الأباطح في حافاته البرك. مكلل بأصول النبت تنسجه ريح خريق لضاح مائه حبك. كما استغاث بسيء فز غيطلة، خاف العيون فلم ينظر به الحشك، فزل عنها وأوفى رأس مرقبة، كمنصب العتر دم رأسه النسك. هل سألت بني الصيداء كلهم بأي حبل جوار كنت أمتسك؟ فلن يقولوا بحبل واهن خلق، لو كان قومك في أسبابه هلكوا. يا حاري لأرمين منكم بداهية لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك. اردد يسارا ولا تعنف عليه ولا تمعك بعرضك إن الغادر المعك. ولا تكونا كأقوام علمتهم يلوون ما عندهم حتى إذا نهكوا طابت نفوسهم عن حق خصمهم مخافة الشر فارتدوا لما تركوا. تعلمنا ها لعمر الله ذا قسما فاقدر بذرعك وانظر أين تنسلك. لئن حللت بجو في بني أسد في دين عمر وحالت بيننا فدك. ليأتينك مني منطق قذع باق كما دنس القبطية الودك. حرف اللام. إليك سنان. يمدح سنان بن أبي حارثة والد هرم. أمن آل ليلى عرفت الطلولا بذي حرد ماثلات مثولا بلين وتحسب آياتهن عن فرط حولين رقا محيلا. إليك سنان الغداة الرحيل أعصي النهاة وأمضي الفؤولا. فلا تأمني غزو أفراسه بني وائل وارهبيه جديلا. وكيف اتقاء امرئ لا يؤوب بالقوم في الغزو حتى يطيل. بشعث معطلة كالقصي غزونا مخاضا وأدينا حولا. نواشز أطباق أعناقها ودمرها قافلات قفولا. إذا أدلجوا لحوال الغوار لم تلف في القوم نكسا ضئيلا. ولكن جلدا جميع السلاح ليلة ذلك عضا بسيلا. فلما تبلج ما فوقه أناخ فشن عليه الشليلا. وضاعف من فوقها نصرة ترد القواضب عنها فلولا. مضاعفة كأضاة المسيل تغشي على قدميه فطولا. فنهنهها ساعة ثم قال للوازعين خلوا السبيل. فأتبعهم فيلقا كالسراب جأواء تتبع شخبا ثعولا. عناجيج في كل رهو ترى رعالا صراعا تباري رعيلا. جوانح يخلجن خلج الظباء يركضن ميلا وينزعن ميلا. فظل قصيرا على صحبه وظل على القوم يوما طويلا. أبلغ لديك بني الصيداء. يمدح الحارث بعد أن رد إليه غلامه يسار. فلما مدحه زهير قال الحارث لقومه أيما أصلح ما فعلت أو ما أردت؟ قالوا بل ما فعلت. أبلغ لديك بني الصيداء كلهم أن يسارا أتانا غير مغلول ولا مهان، ولكن عند ذي كرم وفي حبال وفي غير مجهول. يعطي الجزيل ويسمو وهو متئد بالخيل والقوم في الرجراجة الجول. وبالفوارس من ورقاء قد علموا فرسان صدق على جرد أبابيل. في حومة الموت إذ ثابت حلائبهم لا مقرفين ولا عزل ولا ميل. في ساطع من غيابات ومن رهج وعثير من دقاق الترب منخول. أصحاب زبد وأيام لهم سلفت من حاربوا أعذبوا عنه بتنكيلي، أو صالحوا فله أمن ومنتفذ وعقد أهل وفاء غير مخذول. أم أوفى لا تبالي. قال ابن الأعرابي: أم أوفى التي ذكرها زهير في شعره كانت امرأته فولدت منه أولادا فماتوا، ثم تزوج بعد ذلك امرأة أخرى وهي أم ابنيه كعب وبجير، فغارت من ذلك وآذته فطلقها، ثم ندم فقال فيها: لعمرك والخطوب مغيرات، وفي طول المعاشرة التقالي، لقد باليت مضعن أم أوفى، ولكن أم أوفى لا تبالي. فأما إذ نأيت فلا تقولي لذي صهر، أذلت ولم تذالي، أصبت بني منك ونلت مني من اللذات والحلل الغوالي. من فضلك تابع بقية المادة.